وذلك بفضل الله ثم بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعده وسلك مسلكهم ونهج ناجهم. الله أعلم. سبحانه وتعالى.